بسم الله الرحمن الرحيم. نحو موسوعات للحديث النبوي. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خدمت السنة النبوية خدمة صاحبها التوفيق والسداد، وذلك من خلال المجالس العلمية والمؤلفات والمصنفات التي لم يشهد العالم أجمع بمثلها أو بما يشابهها، ولم يتقدم على السنة النبوية في ذلك إلا القرآن العظيم الذي حظي بالمقام الأول ولا يزال. وتستمر الجهود المخلصة في خدمة السنة النبوية عبر العصور والأجيال وفي كل عواصم ومدن العالم الإسلامي. وتفنن العلماء والمحدثون بوضع المؤلفات والمصنفات لبيان الحديث الصحيح وتمييزه عن الحديث غير المقبول. وحين نفتح أعيننا على العصر الحديث نجد جهات عديدة واهتمامات كثيرة تنهض مجتمعة أو منفردة لخدمة السنة بشكل أو بآخر. وأدع واحدا من المهتمين العاملين في ميدان الحديث النبوي وهو الدكتور عبد الملك قاضي ليوضح الجهود المبذولة لخدمة السنة النبوية في أيامنا هذه، حيث استعرضها في مقدمة كتابه موسوعة الحديث النبوي، لألقي بعد ذلك الضوء على ما قام به الدكتور قاضي وكذا ما عقد العزم على القيام به خدمة للسنة النبوية من خلال موسوعات الحديث النبوي. يقول الدكتور عبد الملك قاضي: منذ أواخر القرن الرابع عشر الهجري ظهرت مشاريع موسوعية معاصرة في مجال تدوين السنن والآثار، ويمكن إجمالها في خمسة أنواع. النوع الأول يتمثل في صورة الرسائل الجامعية الطلابية في المملكة وغيرها التي تستهدف تحقيق وتخريج مصنفات الأحاديث النبوية. النوع الثاني يتمثل في جهود رسمية، حيث أنشأت جامعة قطر بالدوحة عام 2400 هجرية مركز بحوث السنة والسيرة، وأنشأت كذلك الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عام 2600 هجرية بالتعاون مع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف مركزا تحت مسمى مركز خدمة السنة والسيرة. النوع الثالث جهود فردية مستقلة تعتمد على أساس تخزين المصنفات الحديثية في الحاسب الآلي، ويتمثل هذا أولا في دراسات بحثية منشورة منها منهج الدكتور عبد العظيم الديب بجامعة قطر المقدم للمؤتمر العالمي الثالث للسيرة النبوية المنعقد بدولة قطر في محرم عام 1400 هجرية تحت عنوان الحاسب الآلي حافظ عصرنا، والمنشور في العدد الأول من مجلة مركز بحوث السنة بجامعة قطر عام 1400 هجرية. وهناك دراسات أخرى تدور في هذا النطاق، فبعضها طرحت اختيارات في طريقة جمع الأحاديث ورواياتها، وبعضها الآخر قدم منهجا لتصنيف موسوعة حديثية جامعة، ودراسات أخرى دعت إلى تطبيقات عملية لاستخدام الكمبيوتر في السنة النبوية، وذلك من خلال تحقيق كتب الحديث النبوي التي لم تطبع من قبل ونشرها نشرة علمية محققة متقنة، ومن ثم تخزين هذه المصنفات الحديثية في الحاسوب أو الحاسب الآلي للوصول إلى جمع الأحاديث وطرقها في جميع هذه المصنفات على طريقة المسانيد، حيث يجمع حديث كل صحابي على حدة، ثم القيام بدراسة طرق كل حديث والحكم عليه، وأخيرا طبع تلك المصنفات التي خزنت في كتاب واحد مقترنة بما انتهى إليه أهل العلم من دراسة الطرق والحكم عليها، مع فهرس شامل يجمع تلك الفهارس التي وضعت لكل كتاب، إضافة إلى تلك الدراسات التي رسمت المناهج والطرق لخدمة السنة النبوية الشريفة مستفيدة من الحاسبات الآلية. هناك جهود علمية قامت فعلا باستخدام الحاسب الآلي، مثل عمل الدكتور محمد مصطفى الأعظمي الأستاذ بجامعة الملك سعود بالرياض، حيث قام بتخزين أمهات الكتب الحديثية في الحاسب الآلي رغبة في إصدار معجم لألفاظ الحديث النبوي، وبالفعل أصدر عام 3400 هجرية سنن ابن ماجه ومعجم ألفاظه في أربعة أجزاء. النوع الرابع معاجم ألفاظ الحديث النبوي، وهذه قام بعملها لفيف من المستشرقين وترجمت إلى العربية. النوع الخامس جهود فردية تقوم على جمع وتصنيف أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم من بعض مصادرها المعتمدة في سفر جامع. من هذه الجهود سلسلة الأجزاء الحديثية، منها تحبير المقالة في حديث الحوالة، وجزء في مسح الوجه باليدين بعد رفعهما للدعاء، وجزء في زيارة النساء للقبور. وكان الاهتمام في هذه الأجزاء منصبا على جمع أدلة الأحكام من القرآن الكريم والسنة النبوية وآثار الصحابة رضي الله عنهم جميعا. والغاية من هذا هو ربط الخلف بآثار السلف وجمع الأدلة للموضوع الواحد في صعيد واحد. ورائد هذه السلسلة هو الدكتور بكر ابن عبد الله أبو زيد، وكيل وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية، ورئيس مجمع الفقه الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي. ضمن هذه الجهود الفردية العلمية لخدمة السنة يأتي عمل الدكتور عبد الملك بكر عبد الله قاضي، رئيس قسم الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران بالمملكة العربية السعودية. وقد عقد الدكتور قاضي العزم على إخراج موسوعات للحديث النبوي في 3 مجموعات جميعها مرتبة على الأبواب والموضوعات، وهي أولا مجموعة الأحاديث النبوية الشاملة، وتقوم على استيفاء واستقصاء جميع الروايات المرفوعة التي وردت في مصادر الموسوعة على اختلاف أسانيدها واختلاف ألفاظها، بحيث يكون بين يدي الباحث كل ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة والحسنة والضعيفة. ثانيا مجموعة الأحاديث النبوية المصنفة، وتشتمل على ما يلي: تصدير الأبواب بالآيات القرآنية، إراد حديث نبوي واحد من لفظ البخاري أو مسلم إن وجد، وإن لم يوجد فمن غيره من دواوين السنة، إراد أحاديث أخرى قد تضيف معنى زائدا أو حكما فقهيا، إراد تعليقات العلماء حول بعض الأحاديث، استيعاب فقه الصحابة وذلك من خلال الأحاديث الموقوفة، شرح المفردات الغريبة. ثم يوضح الدكتور عبد الملك قاضي المنهج الذي سار عليه في هذه المجموعة. ثالثا مجموعة الأحاديث الصحيحة والحسنة، ويبين الدكتور قاضي هدفه من هذا العمل الموسوعي للأحاديث النبوية، فيقول: وإني لأرجو أن تسهم هذه الموسوعة بمجموعاتها 3 في تحقيق ما يلي: تيسير حفظ الأحاديث النبوية، سد متطلبات المحدثين والفقهاء من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لإصدار أحكام شرعية لما استجد في حياة المسلمين من أحوال اجتماعية واقتصادية وغيرها، الإحاطة بالأحاديث النبوية، تيسير استخراج سجل مرويات كل راو على حدة، وهذا يسهل عملية إصدار الحكم على الرواة جرحا وتعديلا، كشف مؤلفات أهل البدع والخرافات والأهواء والفتن لاستبعادها، توفير الوقت. ومعي الآن من موسوعات الدكتور عبد الملك قاضي موسوعة الحديث النبوي الجزء الأول من المجموعة الشاملة، وهو يتضمن الأحاديث النبوية الواردة في الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى المبارك. لذلك فأنت تقرأ في الباب الأول هذا العنوان: فضل الصلاة في المساجد 3. وفي الباب الثاني: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. الثالث: باب الدجال لا يدخل مكة والمدينة والمسجد الأقصى. الرابع: أول مسجد وضع في الأرض. الخامس: فضل مكة المكرمة. السادس: في حرمة مكة المكرمة وما فيها. ويؤكد صاحب هذا العمل أن الحاجة أصبحت ملحة وعملا واجبا، وبخاصة بعد الحملات المقصودة وغير المقصودة للتشكيك في حجية السنة والتقليل من شأنها، إضافة إلى استناد بعض خطباء المساجد وبعض المؤلفين والمحاضرين والإعلاميين وغيرهم في احتجاجهم بأحاديث نبوية بعضها ضعيف السند وبعضها الآخر مرجوح أو مختصر، ومن غير التزام ببيان درجة الحديث النبوي وتوثيق مصدره، إلى جانب ما يلاقيه جمهرة عامة المسلمين من الارتباك عندما تتعارض الآراء والتوجيهات. أيها الإخوة، عرضت لحضراتكم في هذه الحلقة من برنامج مع أهل الحديث بعض جهود المخلصين المهتمين بالحديث النبوي والعاملين على نشره وتبليغه لجماهير المسلمين في العصر الحديث، وأشرت إلى جهود الدكتور عبد الملك بكر عبد الله قاضي رئيس قسم الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالمملكة العربية السعودية، وأشرت إلى عزمه على إخراج موسوعات للحديث النبوي، وقد أخرج بعض هذه الموسوعات ومنها هذا الجزء الأول في المجموعة الشاملة، وهو في الأحاديث الواردة في الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى المبارك، رجاء أن يحظى كل واحد من هؤلاء العاملين في ميدان السنة النبوية الشريفة والداعين لها بموعود الله تعالى في الدار الآخرة وبالسعادة والنضارة في الحياة الدنيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.